هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع النهاردة ورد من المستمعة سهير فاروق محمود المقيمة في 80 شارع محطة الدمرداش منشية الصدر حدائق القبة محافظة القاهرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارات التموين، بتقول فيها: بتيجي عند الغلبان وتقف، وزي ما بيقولوا المشاكل بتيجي ورا بعضها. أنا أرملة يا حضرات، وعايشة أنا وابني خالد اللي لسه في التعليم لوحدنا، وربنا بيسترها وماشى. بنصرف التموين بتاعنا والعيش ببطاقة التموين، لغاية ما في يوم في شهر 7 سنة 2017 ضاعت البطاقة وما بقيناش عارفين نعمل ايه. وقتها قالولي: اول حاجة تعملي محضر فقد للبطاقة بتاعتك يا سهير، بعدها تقدمي طلب استخراج بطاقة جديدة، بعدها تعملي حوالة بريدية. احنا هنمشي في الاجراءات القانونية لغاية ما نطلع لك البطاقة وكله يبقى تمام التمام، ما تقلقيش خالص. وانتظرت كتير لغاية ما فرجت وطلعت البطاقة الجديدة في شهر 8 2018. قلت الحمد لله، وجريت عشان اصرف التموين، لقيتهم بيقولولي: البطاقة بفرد واحد بس يا سهير. لا ده باتنين. ايه انت هتعرف احسن مني ولا ايه؟ لما اقول بفرد تبقى فرد. شايف رضاني من غير سكر يا سكر؟ حذفوا ابني من البطاقة ومعرفش ليه، مع انه لسه طالب. صرفت تموين فرد واحد، وبعدين روحت المكتب التموين واتظلمت وقدمت طلب اضافة لابني خالد، وصرفت التموين لفرد واحد لغاية شهر 12. وكل مرة اصرف انتظر فيها انهم يكونوا ضافوا اسم ابني واصرف فردين بقى لغاية شهر 12. جيت اصرف التموين لقيت البطاقة وقفت. تخيلوا، البطاقة وقفت خالص، ولا عنت بصرف تموين ولا عيش. والله ما أنا عارفة إيه اللي بيحصل لنا ده نهايته. قلت أبعت شكوتي ووصل صوتي للمسؤولين في وزارة التموين علشان يرجعولي البطاقة ونصرف التموين بتاعنا بقى. دي شكوة واحدة أرملة هي وابنها، وربنا وحده الأعلم بحالنا. يا ترى هتساعدونا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.